بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 79 ليوم الخميس الموافق 9 من شهر محرم 437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب الصداق. قال: يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بالعقد، ويستقر بالدخول، ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. قبل أن أبدأ فيما يتعلق بهذا الكتاب، لعلي أنبه إلى أن هذا اليوم، وإن كان قيل بأنه 9 على حسب تقويم أم القرى، فهو لعله 8، وغدا يكون هو 9 من جهة الرؤية، فقد ثبت في الرؤية وأعلنت على ذلك المحكمة العليا بأن دخول محرم تأخر، ولأجل هذا يكون بعد ذلك اختلاف في بين التقويم أم القرى والذي تجري عليه الدوائر ونحوها، وبينما هو واقع من جهة رؤية الهلال. فاليوم 9 من شهر محرم هو غدا، وهو مما يشرع صيامه. كذلك اليوم الذي يليه وهو يوم السبت، وهو الموافق للشهر اليوم 10 من شهر محرم، وهذا هو الذي يشرع صيامه، حمدا لله سبحانه وتعالى على ما كان من النعمة لموسى وبني إسرائيل حين أنقذهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى النبي إلى المدينة رأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن سر صيامهم وسبب صيامهم، فأخبروا بأنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى أن من الله عليهم بهذا الإنقاذ لنبيهم موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخ لموسى من جهة الرسالة. فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بصيام يوم عاشوراء، وأوجبه حتى قيل بأنه كان واجبا أول ما شرع الصيام قبل أن يشرع صيام رمضان. فلما شرع صيام رمضان عند ذلك أصبح صيامه نفلا وليس بواجب، ولذلك مما يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قبل مشروعية صيام رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا أن من أفطر فليمسك، حتى من أكل ومن أفطر أمره أن يمسك، ومن لم يأكل فليتم صيامه. فعند ذلك كان ذلك واجبا على المسلمين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما كان في الأمة السابقة، حيث أنقذ الله سبحانه وتعالى موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم يوما واحدا فقط، وهو اليوم 10 الذي حصل فيه الإنقاذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين. ولما فتح الله مكة وأصبح الغلبة للمسلمين وأصبح أمر الإسلام غالبا، عند ذلك أصبح يخالف ويحب مخالفة أهل الكتاب. فعند ذلك في آخر سنة عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل. ومعنى ذلك أنه من حين هجرته عليه الصلاة والسلام، وهي من السنة الثانية، لأن السنة الأولى عادة لا تكون محسوبة، لأنه إنما وصل المدينة في شهر ربيع، ويحسب ذلك العام من أول المحرم، إذا ذلك العام لم يكن فيه فرضية شيء من غالب أحكام الإسلام وخاصة فيما يتعلق بصيام هذا اليوم. إذا من السنة الثانية عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة كل ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصوم إلا يوما واحدا فقط وهو اليوم العاشر، لكنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما بعده، أو في رواية لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. إذن الصيام القبلي أو البعدي إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب في هذا الأمر، ولذلك من لم يتمكن من الصيام إلا صيام يوم عاشوراء إما لعمل شاق أو نحو من ذلك وأراد أن يقتصر عليه حقق السنة، حقق سنة ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وما يتعلق بصيام يوم قبله أو يوم بعده هذه سنة أخرى وهي سنة المخالفة. إذن صيام الشكر وصيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر وحده فقط، فهنا يصام حتى ولو وافق ذلك يوم السبت، وقد جاء النهي عن إفراد يوم السبت بصيام، لكن لما كان إفراد هذا الصيام وهذا اليوم وهو يوم السبت بالصيام لأنه وافق يوم عاشوراء ومثله ولو وافق يوم عرفة فهنا لا حرج من صيامه، لأن الصائم لم يصم هذا اليوم قصدا لأنه يوم السبت أو ليريد أن يفرد هذا اليوم، وهو طبعا اليوم يوم تعظمه اليهود وتحتفي به، ولذلك يكون يوم إجازتها ويوم عيدها، فالذي يصوم السبت لوحده لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه، لكنه هنا صامه أو يريد صيامه لأنه وافق يوم عاشوراء ومثله كما قلت لو وافق ذلك يوم عرفة، ومثله كذلك لو كان ذلك يوم جمعة فأراد أن يفرده بالصيام تحققت له السنة بذلك، لكن كما قلت صيام يوم قبله أو بعده هذه لسنة أخرى وهي تكون للمخالفة. مما يوافق هذا الأمر أحيانا بعض أهل الطوائف البدعية فيحتفلون في هذا اليوم باحتفالات بدعية في هذا الأمر، ولا شك أن هذا يخالف ما عليه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال واعتبار الأعياد، وبخاصة ما لعله قد يحصل منهم من نوع من الأمور المنكرة والتي تكون في الواقع أحيانا تكون مشوهة للإسلام وإدعاية الإسلام وأهل الإسلام، وفيها في الواقع مشابهة لأهل الكفر ولأهل الديانات الأخرى، وهم في الغالب إنما تلقوا ذلك من الديانات الأخرى، وكثير من هذه الاحتفالات التي نراها وتكون في بعض المجتمعات الإسلامية إنما هي في الغالب محاكاة لما يكون عليه النصارى أحيانا، إما لاحتفالهم بما يسمى بيوم الميلاد أو مثل هذا أيضا الاحتفال يكون في هذا، كانوا يفعلون في هذا شيء من المنكرات من الضرب ونحو من هذا الأمر في أنفسهم أي النصارى، ثم بعد ذلك من خالطهم أو من أراد أن يتشبه بهم فعل ذلك في أهل الإسلام ونحو من ذلك، فهذه الأمور على كل حال ينبغي الحذر منها، وألا يكون العيد إلا عيدان في الإسلام وهما عيد الفطر عيد رمضان أو بعد رمضان وعيد الأضحى ويكون بعد الفراغ من ما يتعلق بفريضة الحج، وبعد ذلك فلا أعياد للمسلمين يشرع الاحتفال بها والاحتفاء بها وإحياؤها ونحو من ذلك، ولذلك في يوم عاشوراء إنما يكون صيامه من باب السنة والعبادة لما يرجى فيه من الأجر، وكما قلت كان واجبا ثم أصبح بعد ذلك نافلة، فما عدا ذلك لا يحتفى به، بمعنى لا يحتفل ولا يحتفى بفتح مكة أو بصلح الحديبية وكان يسمى فتحا، ولا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعد فتحا آخر، لأن لا شك الإسلام عز وانتصر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي، فكل هذه الأمور وهذه المناسبات كانت في حياته عليه الصلاة والسلام وتكررت ولم يحتفي بها عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالاحتفاء بها، وأيضا أصحابه رضوان الله عليهم والسلف الأولون من أهل القرون الأولى ممن درسوا هذه الشريعة وأخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه لم يكونوا يحتفلون بشيء من ذلك، ويرون بأن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الإسلام، وإنما هو في الواقع خلاف ومخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه أصحابه رضوان الله عليهم. هذا بهذه المناسبة، ونعود لما نحن فيه فيما يتعلق بالصداق، والصداق يكون بفتح الصاد وكسرها فيقال الصداق ويقال الصداق، فالقارئ قرأ بالكسر فهو صحيح وكتبت بالفتح وكل ذلك صحيح، وهي كلها مأخوذة من الصدق بمعنى الصداق مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر بصدق الزوج في رغبته في الزوجة، يعني كونه يبذل شيئا ويبذل مالا، فلا شك أن هذا يدل على صدق رغبته. ولذلك يقول القائل: ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. معنى ذلك أن الإنسان إذا رغب في هذا فيبذل لها صداقا يدل على أنه صادق في رغبته في النكاح بها والارتباط بها. أما من جهة الاصطلاح فإنه يعرف الصداق من جهة الاصطلاح يقال بأنه العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به. فالصداق من جهة الاصطلاح العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به. فالعوض الواجب بعقد النكاح فهذا هو الصداق المعروف، أو ما ألحق به أي في غير النكاح، بمعنى ما سيأتينا من الوطئ بشبهة، بمعنى لو وطئ الإنسان امرأة أو فتاة بشبهة، بمعنى ليس بالزواج لكن ذلك كانت اشتبهت عليه كما سيأتينا، فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه الصداق. فعند ذلك يكون هذا الصداق إما أن يكون بالعقد والنكاح الصحيح التام، وإما أحيانا حتى يكون واجبا بسبب الوطئ بالشبهة. هنا ذكر ابتداء بأنه مما يسن في هذا الصداق تسميته في العقد، ومعنى ذلك أنه إن لم يسمى في العقد فإن العقد يكون صحيحا، بأنه بمعنى أنه ليس ذكره في العقد شرط لصحة العقد، لكن من السنة. لماذا؟ قالوا نزعا للخلاف، لأنه قد يحصل الاختلاف والخصومة فيه، نحن نريد كذا وأنت كما يقال لعله يريد بكذا، فقد يحصل الخلاف في هذا، فيريد أهل المرأة كما يقال صداقا أعلى، فيقول لو قدم لهم شيئا يسيرا حسب حاله، يعني ظنوا ذلك بنوع من الإهانة، وقالوا لا نحن نريد هذا وما شابه ذلك. إذن فقطع النزاع يكون بتسميته، فإذا سمي بأنه هكذا وعلى هذا الصدق. ولذلك يقول الولي: أنكحتك ابنتي أو إختي أو ما شابه ذلك من موليته على صداق 10,000. وأيضا يذكر ذلك حالة، أو أحيانا كما في بعض البلاد وهذا سيأتينا الإشارة إليه، 5,000 حالة و50,000 مؤجلة، أو 5,000 بعد سنة بعد سنتين. إذن يذكر ذلك ويحدد، إن كان حالا مقدما فلا بد أن يأتي به على ما سيأتي الإشارة إليه، أو كان مؤجلا وهذا الأجل جعل إلى أجل محدود قريب بعد سنة بعد سنتين أو ثلاثة، أو أحيانا يطلق، وهذا أحيانا يقع في بعض البلاد فيخللون المقدم ويعظمون المؤخر، وهذا إما من باب الإرهاب والتخويف للزوج بأنه إذا طلق سيترتب عليه وهذا الشيء الكبير، وإما أيضا كذلك أنها إذا مات ذلك الزوج استحوذت على أغلب ماله. إذن إذا قالت مثلا أزوجك ابنتي أو أخوتي أو ما شابه ذلك، الولي يقول ذلك للزوج 5,000 حالة و50,000 أو 100,000 مؤجلة ويطلق الأجل. إذن فهنا حصل، فهنا أصبح على كل حال الزوج على بينة مما يراد منه، فإن كان ميسور الحال وهذا الصداق كما يقال هو صداق أمثالها ومثيلاتها، أو هي تستحق ذلك، أو هو راغب فيها كما قلنا قبل قليل، من يخطب الحسناء لم يغله المهر وقد أغلاها أبوها، لكنه على كل حال هو راغب فيها، فعند ذلك إذا قبل، لكن أصبحت الأمور واضحة بينة، فعند ذلك دخل على هذا الزواج على علم وعلى بينة من هذا الأمر. فعند ذلك إن كان عاجزا أو عنده قصور في هذا الناحية المالية فيقول لا أنا لا أستطيع هذا، أنا لا أستطيع إلا مثلا 1,000 حالة و10,000 يجعلها مؤجلة، أو حتى لعله يقول مؤجل بما أنه مؤجل مطلق إلى حين الفرقة لا حرج، يجعله 100,000 بدل 50,000 يجعله المؤجل 100,000، لكن الحال أنا لا أستطيع الآن المقدمة إلا على 1,000، أو يجعله كله مؤجلا، يمكن أن يكون هذا يصبح التفاهم بينهما. إذن تسميته، تسمية الصداق وكونه حالا أو مؤجلا أو الأجل مضروبا له يعني مدة معينة أو زمنا معينا، هذا لا شك أنه ماذا؟ من السنة. لماذا؟ ليصبح كل من الطرفين يعني ولي المرأة والمرأة كذلك، وفيما يتعلق بالزوج أيضا يكون كل منهما على وضوح من أمره، إما أن يقدم وإما أن يحجم، إما أن يرضى وإما بعد ذلك إن كان ذلك هو السبب يكون في المنع والامتناع امتنع بسبب هذا الصداق. إذن من السنة ماذا؟ تسميته. ومعنى ذلك كما أوضحت ابتداء أنه لو لم يسمى، بمعنى قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو على إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ولم يذكر الصداقة مطلقا لا قليلا ولا كثيرا ولا معجلا ولا مؤجلا، صح هذا النكاح وصح هذا العقد، وإن لم يذكر فيه ماذا؟ وإن لم يذكر فيه الصداق. قال أيضا كذلك وتخفيفه، أي من السنة تخفيف ماذا؟ تخفيف هذا الصداق، بمعنى عدم المغالاة فيه، وعدم أن يطلب الولي وأن تطلب المرأة صداقا عاليا. لذلك قلنا أن في الشروط في الباب السابق فيما يتعلق بالشروط أن المرأة لو طلبت زيادة على مهد مثلها فهذه من الشروط اللازمة الصحيحة التي تلزم الزوج، فهنا يقال بأن من السنة ماذا؟ تخفيف هذا الصداق وعدم المغالاة فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ويحث عليه، فمن ذلك ما جاء عنه قال أيسر الصداق أبركه أو نحو من ذلك، قال أيسر الصداق خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره عند الحاكم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وكذلك أيسره الثاني ما يتعلق بخير النكاح أيسره، فجعل خير النكاح أيسره وكذلك خير الصداق أيسره. وأثثر عن عمر رضي الله عنه قال ألا لا تغال في نكاح في صداق النساء، فإنه لكان مكرمة للمرأة أو تقوى لله لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تزوج عليه الصلاة والسلام ولا زوج أحدا من بناته بأكثر من 12 أوقية أي من الذهب، قالوا مقدار ذلك ما يقارب 400 درهم. 400 درهم مر معنا في كتاب الزكاة أن الزكاة نصاب الفضة ما لا 200 درهم، 200 درهم قدرناها في ذلك الوقت بأن 200 درهم تساوي بالريالات السعودية من الفضة ما لا 56 ريالا، معنى ذلك أن 400 ما يقارب 112 وقل 120، هذا في الغالب لن يكون كثيرا. إذن هذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان صداق بناته عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام لما خطب علي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد البناء بها لم يقدم لها شيئا، يعني ليس معه شيء، فقال أين درعك الحطمية؟ قال هي عندي، قال اعطيها إياه، يعني الإنسان يقدم شيئا قبل أن يبني بأهله فهذا يكون فيه نوع من المودة ونحو من ذلك، وإلا ماذا تفعل هي بالدرع ونحوه. فالشاهد من هذا أن من السنة تخفيف هذا الصداق، لأنه لا شك أنه إذا خفف الصداق تيسر النكاح، وإذا تيسر النكاح بمعنى سد باب من أبواب الشر كبير، لأنه لا شك أنه إذا تغالى الناس في الصدقات وأصبح الصداق غاليا مرتفعا، كما يقال لا يزوج إلا من نحو، كما يقال أحيانا في بعض الناس 100,000، وأحيانا كما يقال يشترطون مع هذا المال مقدارا من الذهب 12، كما يقال سوارة من الذهب إن لم يكن معها حزاما ذهبيا أو ما يسمى صدرا ذهبيا أو أشياء أخرى، وأحيانا لأبيها كذا ولأمها كذا، وقد تصل أحيانا هذه الطلبات عند البعض إلى سيارة ونحوها، لا شك أنه إذا أصبح بهذا المقدار أو حتى أقل منه وأصبح لا شك أنه يكون عائقا لكثير من الشباب في ماذا؟ في تحصين فروجهم. ولا شك أنه إذا منع الباب كما يقال باب الحلال انفتح باب الحرام، إذا أغلق وضيق باب الحلال اتجه بعد ذلك الناس إلى الباب الحرام، لا من جهة كما يقال الشباب ونحمه، ولا من جهة أيضا كذلك النساء إذا فقدنا الأزواج في هذه الحال. فلا شك أن تيسير الصداق وتخفيفه مدعاة لماذا؟ مدعاة لهذا النكاح وترغيب فيه وتيسير لأمره وإفشاء له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على المبادرة بالنكاح والزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولا يكون ذلك أيضا كذلك مانعا حتى وإن كان الإنسان فقيرا، لأنه كما يقال لعله بكسبه يستطيع أن ينفق على زوجه بعد ذلك وتتيسر الأمور. ولذلك جاء أن الرجل لما في قصة الواهبة النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني سأل لعله لا يملك شيئا، لكن لعله إن تيسر أمر الصداق وخفف أمر الصداق فيما يتعلق بالنفقة ونحوها لعل الأمور تتيسر طبعا، والناس في هذا يتفاوتون حسب طبقاتهم الاجتماعية. لما ذكر ذلك وأنه يستحب تخفيفه أشار إلى نوع هذا الصداق، ما الذي يمكن أن يكون صداقا؟ قال كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، أي كل شيء يصح أن يكون ثمنا يشترى به سلعة من السلع أو يكون في مقابل أجرة يدفع في مقابل الأجرة فإنه يصح أن يكون مالا، أن يكون صداقا بمعنى أن يكون مالا. سواء كان كما يقال هذا شيئا عينا أو أن يكون نقدا أو أن يكون حتى دينا، كل ذلك يصح. بمعنى أن يقول تزوجت أو يقول الولي زوجتك على 5000 وتكون حالة، إذن هذا صداق، وخمسة آلاف لا شك أنه يشترى بها كما يقال إلى آخره. ويمكن أن يكون عينا بمعنى يكون صداقها، أو يقول الزوج يعني يعرض ذلك ابتداء كما يقال نصيبي وحصتي في البيت الفلاني أو في الأرض الفلانية، أو حتى يصدقها إذا كانوا أصحاب بهيمة ومواشي ونحوها، قطيعا من الغنم، 10 رؤوس من الغنم، أو رأسا من الإبل، أو ما شابه ذلك، فهذا على كل حال يصبح عينا، ويصح كذلك أن يكون شيئا من هذا، أو يكون شيئا آخر حتى قد يكون مزارعا كما يقول 20 صاعا من البر أو نحوه. فكل هذا يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون دينا كما قلنا قبل قليل، أن يكون الصداق 5000 مؤجلة لمدة 5 سنوات أو مؤجلا أجلا مطلقا، ويمكن أن يكون هذا وأن يكون ذلك. لكن إن كان كله مؤجلا، إن كان كله مؤجلا فيستحب من قبل الاستحباب أن يقدم قبل دخوله عليها شيئا، بمعنى هدية يتودد بها إلى زوجه، بمعنى لا يأتي صفر اليدين، لم يقدم شيئا، ولم أيضا في حال البناء لا يقدم شيئا، فيقدم شيئا كما قلنا في قصة علي، قدم ولو قدها كما يقال درعه أو الحطمية في هذا الباب. قال: فإن لم يسمى، أي الصداق في أثناء العقد لم يقال بأن الصداق هو 5000 أو نحو من ذلك، أو عاجلا أو مؤجلا، وإنما سكت عنه، يعني كما قلت قبل قليل يصح أن يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على إمساك بمعروف وعلى تصريح بإحسان، أو فقط يقول زوجتك ابنتي دون أن يسمي صداقا، فهذا يصح. نعم، قلنا بأنه يصح العقد على هذا، فهنا لم يسمي الصداق مطلقا. قال: أو بطلت التسمية، بمعنى سمى شيئا وهذا الشيء لا يصح أن يكون صداقا، فإذا سمى شيئا لا يصح أن يكون صداقا، فعند ذلك تكون هذه التسمية ما لا تكون التسمية باطلة. هذه التسمية التي تكون باطلة قد يسمي أشياء محرمة ليست لا تكون مالا، يعني لو قال هذه الدينان أو هذه القوارير من الخمر فهذه لا تصح، أو قال هذا كما يقال قطيعا أو 10 رؤوس من الخنازير فهذه لا تصح، أو كما يقال قربة أو نحوها من الزيت لكنه زيت متنجس فهذا كذلك لا يصح، أو ذكر شيئا مجهولا يعني ما في هذا الصندوق أو نحوه فعند ذلك لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الصداق معلوما، يعني إن لم يسمى لا بأس به، لكن أن يقال ما في الصندوق، هذا ما هو الذي في الصندوق، ما هو؟ قد يكون 100 ريال، قد يكون 100,000 ريال، فلما كان الصداق بما في الصندوق وهو شيء مجهول فعند ذلك لا يكون الصداق، وهذا يكون صحيحا، إذن تبطل التسمية في هذه الأحوال كلها. إذن إذا لم يسمي أصلا أو كانت هذه التسمية غير صحيحة، ما الذي يلزم في هذه الحال؟ قال: وجب مهر المثل بالعقد، بمعنى إذا لم يسمي أو أصبحت هذه التسمية باطلة عند ذلك يرجع، وتستحق المرأة ماذا؟ تستحق مهر المثل. سيأتي المراد به، والمراد به هنا أي مهر المثل أي مثيلاتها، هذه الشابة وهذه الفتاة على هذا النحو في هذه الأسرة أخواتها، وإذا كانت أخواتها تتفاوت في الحسن والكمال والجمال إلى غير ذلك ففيه نوع تفاوت، إذن قد يكون في الطبقة والاجتماعية نوع، وكذلك قد يكون أيضا كذلك بين الفتيات أحيان بينهن نوع آخر، إذن هذه كما يقال مهر مثلها ما هو؟ إذا قدر ب10,000 إذن مهرها 10,000 وإن لم يسمى، حتى وإن لم يسمه، وإن لم يقل لا الزوج أنا لا لم أرض بهذا، أنا ليس عندي هذا، نقول كان ينبغي لك أن تشترط، يعني كونه سكت عن الصداق وأنت سكت عنه، إذن الذي يلزمك ما هذا صداق المثلي. فإن كان في أصلك تريد كما يقال أنت ليس عندك إلا هذا المقدار من المال، أو لا تستطيع أن تقدم صداقا إلا هذا المقدار من المال، فأنت عند ذلك تقول بأني أنا لا أستطيع إلا أن أتزوج بهذا الصداق ب2,000 ريال مثلا، قد يكون صداق مثلها 10,000، تقول لك أنا لا أملك إلا 2,000 ولا أستطيع أن أتقدم إلا ب2,000، فهنا من حقه ذلك، كما أنه من حق المرأة أن ترفع من حقه هو أن يخفض، وأن يقول أنا لا أملك إلا هذا ولا أتحمل الديون إلى غير ذلك من الأمور المبررات التي يذكرها. إذن فكونه سكت وسكت عن هذا الصداق، فالذي يلزم في هذه الحال يلزم الزوج لزوما بماذا؟ يلزمه كامل الصداق وهو صداق مثلها. يلزم بماذا؟ قال: يلزم بالعقد، بمعنى يعني بمجرد هذا الإيجاب والقبول فقبل هذا النكاح، وإن لم يسمه ويقول ذلك زوجتك ابنتي وسكت، أو على كتاب الله وسنة رسوله فسكت عن الصداق، فعند ذلك قال ذلك قبلت، إذن أصبح الإيجاب والقبول مع الشهود، تم العقد وأصبح تاما صحيحا لازما. فهنا يجب عليه ماذا؟ بمجرد هذا العقد يجب ماذا؟ مهر المثلي. قال بعد ذلك لما ذكر الوجوب قال ويستقر بالدخول. الاستقرار يختلف عن الوجوب، الاستقرار بمعنى الثبوت، وهذا مضى نظيره في باب الزكاة، قيل بأن الزكاة زكاة الحبوب تجب بماذا؟ تجب ببدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح في الثمار ونحوها من الرطب ونحوه ما شابه ذلك بدا الصلاح، هنا وجبت ماذا؟ وجبت عليه الزكاة، لكنها لا تستقر هذه الزكاة بمعنى تصبح في ذمته إلا بجعلها في البيدر. ففرق بين الوجوب وبين الاستقرار. فهنا كذلك يجب هذا الصداق عليه بماذا؟ بهذا العقد، لكنه لا يستقر إلا بماذا؟ يعني يستقر في ذمته إلا بالدخول، لأنه بعد ذلك إذا دخل لزم، وإذا لم يدخل بعد ذلك فعند ذلك يكون له نصف المسمى إلى غيره. إذن يكون مستقرا وثابتا في ذمته فيلزمه بماذا؟ بهذا الدخول، عمل ما سيأتي بيانه بعد قليل. قال أيضا في هذا الصداق يصح تأجيله على ما مضت الإشارة إليه في الأمثلة، بما تأجيله كله، والتأجيل قد يكون لمدة بعد سنة بعد سنتين، أن لا أملك شيئا بعد ذلك أدفع هذا، أو كما قلت يقدم بعضه ويؤجل بعضه، أو يكون ذلك الأجل مطلقا. لذلك قال بعد ذلك وإن أطلق الأجل، أي لم يحدد أنه بعد سنة بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات، وإنما قال ماذا؟ 1,000 حالة و20,000 50,000 مؤجلة، ما ذكر الأجل بأنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، لم يذكر مطلقا. متى يكون، متى يلزم، متى يحل؟ قال إن أطلق الأجل فمحله الفرقة. والمراد بالفرقة هنا الفرقة البائنة، وتكون بأحد أمرين، إما بالموت وإما بالطلاق الذي يكون طلاقا بائنا، طبعا حتى وإن كان بينونة صغرى، بمعنى إن طلقها طلاقا شرعيا لا يلزم بعد، لكن انتهت عدتها وهو لم يراجعها فأصبحت ماذا؟ أصبحت بائنة، فعند ذلك حتى وإن كان الطلاق لم تطلق إلا طلقة واحدة فيلزمه في عند ذلك ماذا؟ أن يأتي وأن يفي بهذا الصداق، ويلزمه في هذا الحال. إذن المؤجل دون أن يكون له أجل في هذا التحديد في هذا الأجل، إنما تستحقه المرأة وتطالب به المرأة بحصول هذه الفرقة، بمعنى إذا مات الزوج يصبح ماذا؟ يصبح هذا الصداق من ضمن الديون التي تتعلق بالتركة، فقبل أن يقسم مال الزوج على الورثة يعطى وتعطى هذه الزوجة ما لزم هذا الزوج من باقي ذلك الصداق المؤجل، أو كما قلت في حال الفرقة في حال الحياة، سواء كان طلاقا بائنا بينونة كما هو معروف بينونة كبرى أو بينونة صغرى، فإذا أبانها بخلع أو بطلاق رجعي ثم انتهت عدتها فهي في هذه الحال كلها أصبحت بائنة، فعند ذلك يلزم الزوج ماذا؟ يلزمه سداد هذا الصداق الذي بقي في مؤجلا في ذمته لأنه قد حل أجله. نعم. قال وفقه الله وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرم ورثه الآخر ولها مهر المثل، وإن طلقت قبلهما ما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره، وإن طلقت بعد الفرض فلها نصفه، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. إذن لما ذكرنا سابقا بأنه أحيانا قد يكون العقد ولا صداق أو لا يسمى فيه الصداق، هنا قال إن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، يعني حصل العقد وتم العقد اللي هو الإيجاب والقبول بحضور الشهود، لكنه ماذا؟ مات أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، حصل الموت لأحدهما قبل الدخول، قبل أن يدخل الرجل بأهله، وقبل الفرض، قبل أن يفرض هذا الصداق ويحدد وتستلم ويتفق عليه، فهنا ماذا يكون الحال؟ ما الذي يترتب؟ هل تستحقه؟ ماذا تستحق المرأة في هذه الحال؟ لأنه الآن لم يفرض شيئا ولم أيضا يسمي شيئا حتى يعلم ما الذي تستحقه في هذه الحال. ماذا قال؟ ورثه الآخر يحصل التوارث بين الزوجين، فالزوج يرث الزوجة حتى وإن لم يدخل بها وهي كذلك ترثه في هذه الحال. قال وأيضا ولها مهر المثل. هنا لم يسمى الصداق، فما الذي قلنا؟ قلنا أنه يلزم ماذا؟ مهر المثل. فهنا حتى وإن لم يدخل بها، وإن لم يدخل بها بمعنى مطلقا، يعني مجرد لعله العقد كما يقال هي في دولة وهو في دولة أخرى لم يحصل، وإنما حصل العقد وتم العقد ولم يدخل بها مطلقا ولم يرها مطلقا، لكنه كونه مات عنها فإنها مع هذا الميراث له ماذا؟ لها كامل الصداق، مهر المثل. لا يقال بأنها كالطلاق لا تستحق إلا نصفه، بل تستحق الصداق كاملا. طبعا هذا فيها حديث واضح وصحيح، وهو في قصة ابن مسعود، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة برقة بنت واشق، قضى بمثل ما قضى به ابن مسعود. قال وإن طلقت قبلهما، أي قبل ماذا؟ قبل الدخول وقبل الفرض، عقد عليها وعقد عليها على هذا، على عدم التسمية، لكنه قبل أن يدخل ماذا؟ حصل منه الطلاق، هناك حصل منه الوفاة، هنا حصل منه أن طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يفرض لها شيئا، يقدر لها شيئا فتقبله. ماذا يقول؟ قال لم يكن لها عليه إلا المتعة، لأن الصداقة لم يسمى، لأنه لو سمي على ما ستأتي الإشارة إليه تأخذ نصفه، لكن هنا الصداق لم يسمى. كم يعطيها في هذه الحال؟ وكونه لم يدخل بها ليس له ماذا؟ ليس عليه وليس لها عليه إلا ماذا؟ إلا المتعة فقط، وهذا منصوص الكتاب. هذه المتعة التي تلزم، وهذه المتعة واجبة، يعني ليست هي سنة، ليست مستحبة، بل هي في مقابل الصداق، فتصبح هذه المتعة وهي ما تسمى الهدية، يعني نوع من الهدية، لأنه هي زوجة وبالعقد أصبحت زوجة له، فكونه يقال بأن فلان كما يقال تزوج فلان وفلان عقد على فلان وما شابه ذلك، وقبل أن يحصل البناء يقوم فلان طلق فلانة، فهذا لا شك أنه كسر لخاطرها، ولعله أحيانا إثارة لبعض الكلام حولها وما شابه ذلك، لماذا طلقها ولماذا ولماذا، يعني شيء من الكلام، فهنا كان ذلك نوعا من الجبر لخاطرها، وهو أنه يلزمه وجوبا، وليس ذلك من باب الإحسان ومن باب السنة والندب، وإنما يلزمه وجوبا أن يمتعها. هذه المتعة ما مقدارها؟ طبعا جاء ذكرها في كتاب الله ولم يحدد ما مقدارها، فمن هنا العلماء قالوا تختلف باختلاف الإنسان كما يقال من جهة الغنى والميسرة ومن جهة الفقر وضيق الحال، فقالوا بأن أعلى ذلك أن يخدمها خادم، معنى أن يهبها خادما سواء ذكرا أو أنثى، بمعنى يجعل لها رقيقا يخدمها، هذا إذا كان من علية القوم ومن أغنياء القوم، وأدنى ذلك أن يعطيها كسوة تصلح الصلاة فيها وتكون مجزئة في الصلاة، بمعنى سترة كاملة يمكن أن يحصل منها الصلاة، بمعنى ليست كما يقال مجرد أن يعطيها خمارا على رأسها أو إزارا فقط أو درعا، وإنما كما يسمى كسوة كاملة يمكن أن تصلي فيها، فهذا هو أدناها وهذا أعلاها، وما بين ذلك لا شك أنه أمر كبير جدا يختلف بخلاف الناس من جهة الغنى ومن جهة السعة ومن جهة ما يقابل ذلك من الفقر وضيق الحال. إذن هذه المتعة تعد ماذا؟ تعد واجبة، ولذلك قال وهي بقدر يسره وعسره، ليست محددة، ليست مفروضة، لكن كما ذكرنا أعلاها كما يقول الفقهاء وأدناها، وهي أطلقت في كتاب الله. ذكر صورة بعد ذلك إن حصل الطلاق، قال وإن طلقت بعد الفرض، يعني الآن فرض لها وقدر لها مسمى معين وطلقها، فهنا كان هذا الطلاق قبل الدخول، إذن هنا اختلفت عن السابقة في كليهما حصل الطلاق قبل الدخول، هنا لم يحصل، هنا حصل ماذا؟ التسمية والفرض، يعني عرف بأن الصداق 10,000، فطلقها قبل ذلك، ما الذي يلزمها وهو لم يدخل بها؟ قال فلها نصفه، نصف المسمى 10,000، إذن لها 5,000 بسبب هذا الطلاق. قال ويجب مهر المثل كذلك، بمعنى هذا المهر الذي قلنا بأنه في حال عدم التسمية وفي حال التسمية الغير صحيحة يجب مهر المثل. قال هنا الآن يذكر صورا يجب فيه مهر المثل كذلك، وهو ماذا؟ قال لمن وطئت بشبهة، ولذلك كان في تعريف الصداق سابقا بأنهم العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به، فما ألحق بعقد النكاح الوطء بشبهة، بمعنى اشتبهت عليه زوجته فعند ذلك وطئها ظانا أنها زوجته، إذن هنا لم يقصد الزنا وإنما ظنها زوجة له أو من تحل ويحل له وطئها ونكاحها، فعند ذلك ماذا وحصل هذا الجماع وهي ليست بزوجة له، إذن بمجرد هذا الوطئ يلزمه ماذا؟ يلزمه صداق المثل. هذه المرأة التي حصل وطئها ما هو مهر مثلها؟ فهنا ينظر إذا كانت من علية القوم فلها مهر معين، وإذا كانت دون ذلك وإن كانت وسطا في ذلك فهي على كل حال يختلف باختلاف مهر مثلها. الوطء بشبهة لعلنا ضربنا له أمثلة، لكن على كل حال من الذي لعله قد يحصل أحيانا ما يحصل أحيانا ما يسمى الزواج الجماعي، يعني وخاصة إذا كان لم يحصل كما يقال عند العقد رؤية أو هو لم يعرف عرفا بينا ووضوحا في هذا الأمر، فهنا زفت إليه كما يقال امرأة فلان وهي يظنها بأنها امرأته، يعني لم يتبين له ذلك الأمر. والفقهاء يذكرون أحيانا لو كانت ثقيلة النوم ولعلها أحيانا تكون متخففة في لباسها وجاء لعله من سفر وكان غائبا ولعل زوجته استضافت أختها أو جارتها أو من يؤانسها في هذا الأمر فنامت في فراشها في فراش الزوج، فهنا ظنها بأنها زوجته خاصة بأنه لم يخبر بذلك، وإن كان هذا خلاف السنة والأفضل للإنسان أنه يخبر أهله لا كما يقال لا يفاجئهم في هذا المجيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم أهله كما يقال ليلا، لكن على كل حال حصل منه ما حصل، فهنا باغتها وسارعها وكانت ثقيلة النوم فحصل الوطو ظانا كما قلت بأن لنا في فراشه وفي موضع كما يقال فراشه ظنا منه أنه ماذا أنها زوجته فسارعها في هذا الأمر. على كل حال هذا أو ذاك، لكن كما قلنا لم يقصد ماذا لم يقصد الزنا وإنما وطئها ظانا أنها ماذا أنها امرأته، فهنا هذا ما يسمى بالوطء بشبهة تترتب عليه الأحكام، بمعنى لو نتج عن هذا حمال فهو ينسب له لأنه ليس بزنا بخلاف ولد الزنا لا ينسب له، ويلزم وهو شاهدنا هنا في هذه المسألة يلزمه بهذا الوط وإن كان مرة واحدة يلزمه كامل الصداق وهو مهر مثلها، فإن كانت من علية القوم فلها مثل صداق مثلها وإن كانت دون ذلك فهي دون ذلك. قال ومن ذلك أي ما يلزم الصداق ومهر المثل أو زنا كرها، بمعنى أن الزنا هنا لم يكن بالمواطأة لم يكن بالموافقة لم تكن تطاوعه هي ويكون بينه وخادعها أو حتى ما شابه ذلك، وإنما ما يعبر عنه الآن بالاغتصاب اغتصبها كرها، فهنا إذا اغتصبها كرها وأخذها بالقهر أو هددها بالسلاح أو غالبها على نفسها أو ما شابه ذلك فهنا وهي تمانع منه وما شابه ذلك بمعنى لم توافقه في هذا الزنا، فعند ذلك يلزمه في هذه الحال ماذا صداق المهر المثل وصداق المثل. والحديث هنا عن ماذا عن الصداق فيما يتعلق بالحد وما الحد وما شابه ذلك هذا بابه آخر، وفيما يتعلق بالاغتسال بابه آخر، هذا فينبغي أن يعلم هذا الأمر. إذن نحن لا نتحدث عن جوازه وما يترتب عليه من عقوبة بسبب هذا الزنا وهل هو يوجب كما يقال حدا أو يوجب جلدا أو ما شابه ذلك، إنما حديثنا الآن عن الصداق، فهنا هذه المزني بها كرها وإكراها وكما عبرنا يعبر عنه الآن بالاغتصاب، فهنا يلزمه ماذا يلزمه الصداق. قالوا ويتكرر هذا الصداق بتكرر الإكراه، بمعنى لو أكرهها هذه المرة واغتصبها ثم لعلها ليست بعيدة وكان يراقبها وأكرهها مرة ثانية وثالثة فيلزمه بكل إكراه صداق ماذا صداق آخر، بمعنى لا يقال ككفارة اليمين تتداخل ماذا تتداخل الكفارات ويتداخل الصداق، بل يلزمه في كل مرة، لكن كما يقال إذا أكرهها في أول مرة ثم بعد ذلك وافقته في المرة الثانية أو الثالثة فكما قلنا قبل قليل بأنه لا يلزمه الصداق المثل إن كانت ماذا إن كانت مطاوعة، إنما يلزم صداق المثل بالنسبة للزاني إن كانت ممانعة معارضة وهي مكرهة على ذلك. لما ذكر بأن هذه المزنية بها كرها أنه يلزم الزوج لها وتستحق الصداق منه قال ماذا لا أرش بكارة معه، لأنه لا شك أن هناك فرقا بين البكر وبين الثيب، ولذلك صداق البكر ليس كصداق ماذا؟ كصداق الثيب. فهنا حصل من هذا الزاني ماذا؟ حصل منه لا شك إذا كانت بكرا، بمعنى أنه إذا لعله زنى ببكر وزنى بغير بكر، فعلى كل حال يلزمه صداق المثل في هذه وتلك. فهنا هل يقال بأنه يزيد فيما يتعلق بالبكر ما يتعلق بفقد أرش البكارة؟ لأن هذا أحيانا يكون له أرش معين، لأن هذا يأتي في نوع الجناية، وهذا لعله يأتينا في باب الجنايات. على كل حال هنا أحيانا قد تحصل الجناية لهذا لذهاب هذا للبكارة، وكما يقال أحيانا كما يقال لعله لو على فرس أو الآن بدراجة نارية أو دراجة غير نارية فدفع هذه الفتاة فسقطت وحصل من هذا السقوط، أو دفعها وحصل حتى وإن كان ذلك خطأ حصل من ذلك ذهاب البكارة، فإنه ماذا؟ يلزمه هذا الأرش، هذا النقص. بمعنى هذه الفتاة لو كانت بكرا بكم يكون صداقها؟ وإن كانت ليست ببكر أي بذهاب هذه البكارة كم يكون صداقها؟ فهذا الفرق، وهو الفرق بينهما، هذا ما يسمى بالأرش. فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه هذا الأرش. هذا الزاني لا يطالب بماذا؟ لا يطالب بأرش البكارة. لماذا؟ لأنه أعطيت هي في مقابل ذلك كله الصداق كاملا، فلما أعطيت الصداق كاملا لا يطالبه ولا يطالب بعد ذلك بأرش البكارة. لكن يأتينا في باب الجنايات أنه لو حصلت الجناية على البكارة وحدها كما قلنا بأن دفعها أو شيئا من ذلك فسقطت فزالت بكارتها بسبب هذا الإسقاط وبسبب هذا السقوط، فعند ذلك يلزم هذا الأرش للبكارة. نعم. قال: ويقرر المسمى كله الموت والقتل والوطء في الفرج ولو دبرا والخلوة عن المميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه والطلاق في مرض موت أحدهما واللمس بشهوة والتقبيل وينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول ويسقطه إن كان من قبلها قبله. إذن هنا على ما سبقت الإشارة إليه في المسمى حصل هذه التسمية وسمي هذا الصداق بأنه 10,000 مثلا كلها حالة. متى يتقرر ذلك الصداق كله ويصبح هذا الصداق كاملا يكون لهذه الزوجة؟ متى تستحقه كاملا؟ ذكر أمثلة وصورا متعددة وحالات متعددة تكون ويكون الصداق المسمى كله تستحقه هذه الزوجة. أحد هذه الصور وقد مضت الإشارة إليه قريبا قال الموت، فإن سمي الصداق عقد فلان على فلان وكان الصداق 10,000 ثم كما يقال توفي هذا الزوج قبل أن يحصل الدخول في هذه السيارة في غيرها فمات، قلنا قبل قليل بأنها تستحق كامل الصداق وزدنا بأن لها المهر إلى آخره وعليها العدة. هنا قال أو القتل، حصل يعني أن هذا الإنسان حصل من أنه قتل، سواء هذا الذي قتل وهو الزوج أحد الزوجين حصل منه القتل، فإنه عند ذلك أيضا ماذا؟ يلزم كامل هذا الصداق. قال والوطء في الفرج، بمعنى لو حصل الدخول وحصل الوطء بالفرج لهذه الزوجة فإنها تستحق ماذا؟ الصداق كاملا. قال ولو دبرا، يعني حتى ولو حصل هذا الوطء في ماذا؟ في الدبر. وأوضحت مرارا بأنها ذكر المثال لما يترتب عليه الحكم في وقته هذا دون أن يقال بعد ذلك هل هذا جائز أو ليس بجائز أو ما يترتب عليه. فلا شك أن وطء الرجل للمرأة في دبرها هذا لا يجوز وهو محرم وهو من اللوطية، فلا يجوز للرجل، بمعنى المرأة لا شك أنها حلال له وأنه بالعقد كانت قبل العقد حراما عليه، ليس له أن ينظر إليها ولا أن يتمتع بشيء من محاسنها، فبالعقد حل له ذلك كله، لكن لا يحل له أن يأتي ماذا؟ أن يأتيها من جهة الدبر، فهذا محرم وهي ما تسمى باللوطية الصغرى. وعند ذلك كما يقال للمرأة يجب عليها وجوبا ألا تطاوع الزوج في ذلك، وإن كان الرجل كما يقال فيه هذا الشذوذ ونحو من ذلك فإنها ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يستدعيه ويهدده، فإن أبى على ذلك فإنه ماذا؟ يفرق بينهما، بل يقولون بأنه لو علم بأنهما الزوجان توافقا على ذلك وعلم ذلك فإنه يفرق بينهما، بمعنى أن هذا الأمر لا يجوز ولا يحل حتى ولو رضيت أو رضي هو به، فهذا في الواقع من باب كما يقال من الشيء المحرم فلا يقران عليه. فإذا علم بذلك فإن كما يقال لعل الوالدين يعلمان بذلك أو نحو من ذلك فإنه يرفع أمرهما فالقاضي يفرق بينهما، فلا يقال بأنها أصبحت زوجة له بمعنى تحل له في كل شيء، فلا يحل له أن يأتيها إلا من جهة موضع الحرث. إذن فهذا ينبغي أن يعلم في ذلك، لكنه هنا الآن ليس حديثنا من جهة كما قلت الجواز وحلية هذا الأمر أو نحوه، وإنما ما الذي يترتب عليه من جهة الصداق، ولعلنا بحثنا ذلك أيضا فيما يتعلق بالطهارة ما يترتب عليه من جهة الطهارة، فهل هذا يوجب غسلا أو لا يوجب غسلا، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في موضعه، لكن هذا من باب تأكيده وتكراره. فالنظر الآن هل يلزم الصداق كاملا بهذا الفعل حتى وإن كان محرما، أو أنه لا يلزم ذلك إلا أن يكون في القبل، فبين بأنه سواء كان الوطو في القبل وهذا هو الأصل أو كان حتى في الدبر فإنه يلزم ماذا حتى وإن كان محرما، يلزم ماذا؟ يلزم كامل الصداق. بل ذكر أمرا دون ذلك، قال والخلوة عن المميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، هذه كلها صورة واحدة، بمعنى ليس فقط بالوطي في القبل أو في الدبر بل حتى دون ذلك، وهو ما يسمى بمختصار ما يسمى بإرخاء الستور، يعني لو خلى بها وهو هذا ما عبر عنه الخلوة، فخلى بها عن المميز لم يكن معهما مميز فاعل، بمعنى يكون معهما مميز سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني لم يكن عندهم رجل أو حتى شخص صبي لكنه مميز، أما وجود الطفل الصغير غير المميز فهذا يمكن أن يحصل الوطء معه دون كما يقال دون أن يعلم، بمعنى أن يلح بشيء لعدم إدراكه. فهنا إذا خلى وكانت هذه الخلوة لم يكن معهم شخص مميز، لأنه في الغالب أنه لا يمكن الوطء مع الشخص المميز، فهنا الخلوة هذه لا تسمى خلوة شرعية، بمعنى جاءها بعد العقد فجلس معها ما يسمى كما يقالون في مجلس أو صالة، فمعها أمها أو معها أبوها أو معها أخ لها، بمعنى الأمر واضحا فلم تغلق الأبواب وإنما كانت الأبواب مشرعة، هذا يدخل وهذا يخرج وما شابه ذلك، فهذا لا تسمى بالخلوة الشرعية حتى وإن كان في طرف من هذا المكان يتحدثان لا يسمع كلامهما أو يختصان وتناجيان في كلام بينهما بعد هذا العقد لا حرج فيه، لكن كما قلت من جهتي هل يثبت لها الكامل المسمى. فهنا إن حصلت هذه الخلوة ومن هذه الخلوة أن لا يكون معهما ماذا؟ مميز ذكرا كان أو أنثى، ويكون كذلك قال ممن يطأ مثله، بمعنى أن يكون الزوج ممن يحصل منه الوطء، والذي يحصل منه الوطء هو كما يقول ابن 10 سنوات فأعلى، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون الزواج لماذا؟ للغلام الصغير، فلو زوج الرجل ابنه الصغير يعني كما يقال 5 سنوات 7 سنوات أو نحو من ذلك يصح هذا الزواج، ويكون طبعا بعقد الولاية من جهة أبيه، فهنا يصح. فهنا لو خلى هذا الغلام الصغير بزوجته لا نقول بأنه يثبت لها ماذا؟ صداق المثلي المهر كاملا. لماذا؟ لأنه ليس سنه سن الوطئ ومثله لا يطأ، إذن الذي يطأ مثله أن يكون 17 سنوات فأكثر، أي أتم 10 سنوات فأكثر من ذلك، وهذا الغالب في الزواج. قال أيضا أمرا آخر وقيدا آخر مع علمه إن لم تمنعه، أمران مع علمه بمعنى أن يكون عالما بها، فإن أدخل في مكان وأغلق الباب وأصبح خاليا لكنها كانت مختبئة عنه، بمعنى في دولاب ملابس أو غير ذلك أو في مكان يعني يمكن كما يقال يعني هذا المكان أصبح خاليا به وبها وهو أصبح اختلى بها لكنه لم يعلم بها لأنها كانت مختبئة هنا أو هناك فلم يعلم بها ولم يشعر بها، فهنا على كل حال وجودها أو خلوتها به كعدم وجودها لأنه لم يعلم بها. وأمر آخر وشرط آخر قال إن لم تمنعه، بمعنى أنها لو كانت ممانعة له ولعله أرادها فمانعته قالت لا كما يقولون لعله الآن حتى يحصل الزفاف أو ما شابه ذلك، بمعنى أنها تمنعت، فعند ذلك لا تستحق كامل الصداق، بمعنى أنه إذا حصلت هذه الخلوة بهذا الإرخال الشتور ولم يكن هناك مانعا، بمعنى أصبحت زوجته بين يديه وأصبحت حلالا بين يديه، بإمكانه أن يفعل ذلك وهي حلال له، كونه لم يفعل هو بنفسه كما يقال لا عبرة بذلك. إذن كونه خلا بها واختلا بها ولم تمانعه في هذا الأمر، يعني لو أرادها وإنما كان الامتناع منه هو فهو لم يتقدم إليها، فهنا على كل حال وجب ماذا؟ وجب لها كامل المسمى، وهذا كما قيل لعله إجماع الصحابة على ذلك. أيضا مما يوجب كامل ذلك قال: والطلاق، أي كامل الصداق والمسمى، الطلاق في مرض موت أحدهما. فلو طلق في مرض الموت، ولعلي أسألت سابقا وعلى كل حال ينبه عليه، المراد إذا أطلق مرض الموت بمعنى الموت المخوف، والمرض هنا المخوف بمعنى أن هذا المرض في الغالب أنه يموت منه، يعني كما يقال إذا كان وجع ضرس وضع وجع في العين صداع في الرأس، هذا في الغالب تسمى أمراض عارضة لا يكون أثرها، لكن لو كان مرضا خطيرا فهنا في الغالب أنه يموت الإنسان من هذا ما يسمى بمرض المخوف أو ما يسمى بمرض الموت. فهنا إذا طلقها في هذه الأثناء فأنه يظن فيه ويتهم بأنه أراد حرمانها، فلما كان متهما بهذا الأمر يعاقب بذلك، فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه كامل المسمى سواء منه أو منها. قال: واللمس بشهوة، بمعنى إذا جلس، أو بمعنى هنا لم يشترط الخلوة، يعني في السابق اشترطنا الخلوة، فهنا إذا حصل منه اللمس بشهوة وكذلك التقبيل حتى ولو كان كما يقال بمحضر من الناس من أهلها، وإن كان هذا مما لا ينبغي، وهذا يعد من سوء الأدب وما يخل بالمروءة، كان يقبل الرجل زوجته بين الناس، يعني ما يفشو الآن في الدول الغربية ونحوها من إظهار هذا الأمر، هذا في الواقع حتى هو انحراف من عن فطرتهم أصلا، يعني لو ذهب إلى التاريخ في أمم النصارى السابقة ما كان عندهم هذا الفحش والتفحش، ولكنه بعد العصور ما يسمى بالعصور الحديثة وكما يقال استحواذ بعض اليهود بأفكار معينة يعني انتشرت في تلك المجتمعات فنشروا الفاحشة، وإلا هذا في الغالب تأباه الطباع السليمة، يعني بمعنى أن هذا أمور علاقة خاصة تكون بين الزوجين في خلوتهما، أما أن يقبل الرجل امرأته أو كما يقال خطيبته وحتى أجنبية عنه أمام الناس وما شابه ذلك، هذا في الواقع ما بعض الحيوانات لا تفعله، طبعا بعضها تفعله لكن بعض الحيوانات لعلها لا تفعل ذلك. فهم على كل حال لو حصل شيء من هذا مع أنه كما قلنا أنه غير مناسب وغير لائق ولا ينبغي فعله، لكن لو حصل شيء من هذا أحيانا ما يسمى تندرا تملحا ونحو من ذلك، فحصل اللمس بالشهوة أو التقبيل، فإن ذلك هذا يعتبر نوع من الاستمتاع، فحصل نوع منه نوع من الاستمتاع بها، فعند ذلك تستحق به ماذا؟ كامل الصداق. إذن هذه صور، وهي لعلها ما يقارب 7 صور، كلها بها أو بالحصول واحد منها تستحق المرأة كامل هذا المسمى. قال: وينصفه، بمعنى لا تستحق الكامل وإنما تستحق نصف الصداق. قال ماذا؟ قال: وينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول، بمعنى إذا حصلت الفرقة من قبله قبل الدخول، بمعنى طلقها، فهذه عند ذلك ماذا؟ تستحق ماذا؟ تستحق نصفه، يعني سمى المسمى ولكنه قبل الدخول، كما لعله رآها كما قلت لم يخلو بها، وإنما رآها بعد ذلك بيان عينا كما يقال، أراد أن يجلس معها أو جلس معها أو عند ذلك حادثها بالهاتف، لأنها كما يقال في السابق لما كانت خطبة هي فتاة أجنبية، يعني له الرؤية الشرعية، فما زاد بعد ذلك بعد الرؤية الشرعية يكون محرما، فليس له أن يجالسها أو كما أحيانا يقول البعض يتعرف عليها وعلى أخلاقها، لا هذا ليس له ذلك، وليس له أن يستمر معها كذلك في المحادثات الهاتفية لأنها تعتبر فتاة أجنبية عنه، فعند ذلك ليس له ذلك. فهنا بعد العقد هي تصبح زوجة له، فهنا لو حصلت منه المحادثة لها وبعد ذلك لعله جالس أيضا معها في مجلس عام وليس بخلوة، فعند ذلك لعله أراد الصرف النظر عنه فطلقها، ففي هذه الحال تستحق ماذا؟ نصف ذلك المسمى. هنا قال: وقيده إن كان من قبله، أي هو الذي رغب في هذه الفرقة، ومعنى ذلك أنه إن كان من قبلها هي، وهذا الذي قاله بعد ذلك، ويسقطه أي تسقط كاملا، يعني قلنا لها كامل المسمى، لها نصف المسمى، هنا في الحالة الأخرى ليس لها شيء، ويسقطها، يسقط المسمى فلا تأخذ شيئا متى؟ قال: ويسقطه إن كان من قبلها. إذن إذا كانت الفرقة من قبله فلها نصف المسمى، إن كان بسبب منها ومن قبلها هي فماذا؟ لا تستحق بذلك شيئا، بمعنى رأته وما نسبها كما يقال إما شكله إما فكره إما إلى آخره من الأمور أو نحو من ذلك، فقالت لا لا لا لا, لا, لا نريد، وأريد أن تطلقني وأريد المفارقة وما شابه ذلك. إذن هي التي طلبت وهي التي لا تريد هذا الزواج، فعند ذلك كانت الفرقة بسبب منها، فعند ذلك كما يقال، وهذا مر معنا شيء من العيوب في ذلك الأمر، أنه لو كان فيها شيء من العيوب ما أصبح ذلك بسبب منها، فعند ذلك لا تستحق ماذا؟ لا تستحق شيئا من هذا الصداق، أي من هذا المسمى، فلا تأخذ شيئا. طيب، على كل حال أنبه على أمر، وهو لعل انضم إلينا بعض الإخوة ليس معهم كتاب الكفاية، فيراجعنا الشيخ عادل الخديري القارئ، فعنده لعله بعض النسخ، لعلهم يعني يتوعد يتفق معهم كيف يعطيهم إياها. يعني هذا فيما يتعلق، إن كان هناك أسئلة نأتي على بعضها. هذا يسأل فيما يتعلق بالزواج بنية الطلاق، هل الشيخ الإسلام يجيز هذا؟ المسألة خلافية، لا شك أن المسألة خلافية، وكما أوضحت مرارا نحن نقرر هنا المذهب في مذهب الحنابلة، بمعنى المذهب المعتمد عند الحنابلة، ولا نتتبع الروايات فضلا عن اختيارات شيخ الإسلام أو غيره، فنحن نقتصر على ذلك. وهي المسألة لا شك أنها خلافية، الآن لا يحضرني هل شيخ الإسلام يرى ذلك فعلا. على كل حال هي المسألة خلافية، ومن العلماء يقول نعم، بما أنه لم يشترط ذلك في العقد فمعنى ذلك أنه كونه فقط مجرد أنه نوى، لعل نيته تتغير، بمعنى لعله بعد ذلك تروق له هذه الزوجة وتكون حسنة في معاشرتها، وتكون حسنة كما يقال في نحو من ذلك، فعند ذلك يتغير رأيه ويعد ذلك يدوم، لأنه بخلاف أنه لو كان في العقد محددا بمعنى الزواج مدة سنة مدة سنتين، فهنا بمجرد انقضاء الأجل ماذا؟ يبطل النكاح وينتهي النكاح، لأنه أجل وعلق بزمن معين محدد، وهذا هو نكاح المتعة، فهذا يحرم ولا يصح. أما كونه نواه في قلبه فعند ذلك يقولون بأنه يمكن أن يغير هذه النية إن رأى من حسن عشرتها وما شابه ذلك، لأنه كما مرت الإشارة إليه قد ينوي الإنسان، وهذا هو الأصل في النكاح، أن يكون ماذا؟ دائما مع زوجته، يعني كما يقال لا يفرق بينهما إلا الموت، لكنه لعله من الغد يطلقها، إذن النية قد تتغير. لكن على كل حال كما قلت نحن نقرر مذهب الحنابلة في هذا الباب، ويرون بأن هذه النية لها أثر، بمعنى أنه كأنه أجله إلى هذا المقدار، فيكون لذلك نوع من الأثر في هذا الباب. سؤاله الآخر قال: وما هو الدليل أن صيام عاشوراء نسخ بعد ذلك؟ هذا سائل يسأل يقول: هل المقصود بالدخول هو الخلوة أو الجماع؟ الأمران جميعا، ولذلك قلت بأن هذه الخلوة تقيد بأنها الخلوة الشرعية، يعبر عنها أحيانا الفقهاء بأنها ما يسمى بإرخاء الستور، وهذا كان في التسمية في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، بمعنى إذا خلا بها بهذه الشروط التي ذكرناها سابقا ولم يكن معهما مميز أو نحو من ذلك، بمعنى يمنع الوطأ وما شابه ذلك، فإن الإجماع مع الصحابة على أن مثل هذه الحالة توجب الصداقة كاملا كالجماع، لأن الجماع والدخول جاء منصوصا في كتاب الله أنها تستحق كامل الصداق. فهنا نزل الصحابة رضوان الله عليهم كما وهو مسائل متعددة ينزلون المظنة منزلة اليقين، وما يسمى عبر عن حيانا تنزل المئنة أو المظنة منزلة المئنة، أي الظن ينزل منزلة اليقين كالنوم. النوم ليس ناقضا في حد ذاته عند جمهور العلماء، لكنه مظنة لماذا؟ مظنة لخروج الحدث، فعند ذلك من نام يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء. فهنا كذلك غالبا الإنسان إذا أرخى الستور وأغلقت الأبواب ولم يبقى كما يقال عنده ما يمنع من النكاح، في الغالب أنه يبادر إلى هذا الجماع ما أصبحت بين يديه، فعند ذلك لا يكون المنازعة وطأت أو لم أطأ، يحصل جماع أو لم يحصل جماع، نزل هذا منزلة ذلك فتستحقه، إذن تستحقه بالجماع، هذا من غير خلافه منصوص الكتاب، وهذا نزل أي الخلوة الشرعية بشروطها التي سبقت الإشارة إليها نزلت هذه المنزلة. قال: إذا مات الزوج قبل الدخول وقبل الفرض فهل تأخذ نصف الصداق كالطلاق؟ لا، هذا كان واضحا وصريحا في العبارة وصريحا في كتاب الله، لا ليس في كتاب الله، كما قلنا في السنة صريحا بأنها تأخذ ماذا؟ تأخذ كامل الصداق، وهي قصة بروعة بنت واشق. قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، ألا تدل هذه الآية على جواز الوطئ في الدبر؟ لا تدل عليه، وإنما تدل على أنه لا حرج أن تأتي من جهة الدبر لكن في موضع الحرث، موضع الحرث هو موضع الزرع، والزرع من أين يخرج؟ يعني الولد من أين يخرج؟ لا شك أنه لا يخرج إلا من جهة القبول، فهذا هو موضع الحرث. فالإنسان يبذر، بمعنى يحصل منه المال يبذره، نوع من البذر اعتبره نوعا من الحرث، فعند ذلك لا يخرج الولد ولا يخرج الزرع كما يقال من هذا البذر إلا من جهة القبول. فهنا على كل حال يقال بأنه الإتيان وإن كان من الدبر لكنه إلى موضع الحرث وهو القبول. قال: لو لم يذكر الصداقة مطلقا في الزواج الأول فهل يلزمه أن يذكره في الزواج الثاني إن أراد الثانية؟ لا علاقة لهذا بهذا، بل قلنا بأن تسمية الصداق ليس لازما أصلا، فعلى كل حال إن سمي فهذا هو الأولى، قلنا بأنه هو السنة قطعا لهذا النزاع الذي قد يحصل النزاع، أنا أريد كذا وأنت تريد كذا، فهنا من السنة ذلك، لكن لو لم يسميه فالعقد صحيح. هذا ذكر أشياء لم يتضح لي سؤاله جيدا. قال: في حالة الخلع وفي حالة اللعان وفي حالة الفسخ، هذه الفرقة متى تستحق؟ ما أدري تستحق ماذا، ما اتضح لي سؤاله. الآخر يقول: من فضلك هل هناك آيات من القرآن خاصة بعقد الزواج؟ لا، ليس هناك شيئا خاصا، لكن من السنة أن تكون ما يسمى بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة فيها آيات التي كما يقال معلومة، يعني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الآيات متعلقة بخطبة الحاجة، وهي ذكرها وهذا مرت الإشارة إليها كلها هذه الخطبة من باب السنة. فلو لم تذكر أصلا وإنما قال الولي للآخر زوجتك والثاني قال قبلت وحضر من حضر، حصل العقد والحمد لله. وهذا أثر عن ابن عمر شيء من هذا، بمعنى أن من السنة ذكرها لكن ليس ذلك بلازم وواجب، والحمد لله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.